إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن أعظم ما يعين على الانتصار على العدو أن تعرف وضعه وطرائقه وحقيقته كي تستطيع الانتصار عليه. وحديث اليوم هو عن عدو متمرس وخصم له باع طويل في الخداع والحرب، له تجارب واسعة مع خصومه خرج من كثير منها منتصرا، ليس لقوته بل لضعف خصومه، لكنه إذا ما قابل القوي المتعهب فهو ضعيف مخذول. حديث اليوم هو عن العدو الأول والخصم اللدود والذي أعلن العداء لنا وما زال يخدع كثيرا منا، يقسم أنه سيهلكنا ونحن أو كثير منا في غفلة عما يراد بنا. أعلن العداء من يوم أن خلق الله أبانا آدم وبدأ العداء من تلك الأثناء، إنه الشيطان. ومهما قيل في كيده ومكره فالحقيقة الربانية التي لا تتخلف أن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولا يقرأ أحد كتاب الله إلا ويطالعه خبر الأبوين مع إبليس تكررت في مواضع من القرآن، وكعادة القصص القرآني فلا يتكرر في موضع إلا وفيه فائدة زائدة عن الموضع الآخر وإن اتفق في أصل أحداث القصة. خلق الله آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا له، ولأنهم خلق لا يعصون الله ما أمرهم أذعنوا لربهم وخروا ساجدين لآدم. وأما إبليس فكان معهم لكنه كان من الجن، فأخذته الحمية والكبر ونظر وتفكر فقال أنا خير منه كيف أسجد له، وما الفارق بينكما؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل تصورت شناعة الذنب وعظم الجرم؟ الله سبحانه يقول له اسجد وهو يأبى ويتكبر ويخالف أمر الله الذي أكرمه، وهنا حل عليه سخط الله. اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ولما استيقن الإبعاد طلب من ربه البقاء ليوم المعاد ليجمع من يملؤون النار معه من العباد، فقال الله إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهنا جاء القسم من العدو، إذ قال كما حكى الله في القرآن فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويأتي الجواب من رب الأرباب لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. منذ تلك اللحظات بدأت رحلة العداء والإغواء بين آدم وبنيه وبين الشيطان وحزبه، ويشاء الله أن يكون أول هدف لإبليس آدم وزوجته حين أباح الله لهما كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة منعهما منها ومن قربها، فأتى الشيطان وسول لهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ولحكمة يعلمها الله صدقه الأبوان ونسي سابق تكبره عليهما وإعلان العداء لهما، فأكلا من تلك الشجرة وكانت سببا لأن يخرجا من الجنة ويهبطا إلى الأرض. وبغض النظر عن خلاف العلماء هل الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد أم غيرها؟ فإن الذي لا بد أن نعيه أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض بسبب إغواء الشيطان له. وإذا كان قد ظفر من آدم بقدرة الله فلن ييأس أن يظفر من بني آدم ويتوب الله على من تاب. فالشيطان يأتي الإنسان في كل أحواله، فإن وجده متحرزا لم يقدر عليه وإلا نال منه، فهو يوسوس في الصدور ويجري مجرى الدم. وإذا نام العبد أتاه الشيطان في أذنيه وبات على خياشيمه، وإذا أراد الصلاة عرض له ليشغله ويخطر بينه وبين صلاته في الحديث حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين صلاته، يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. إذا أكل أتى ليشركه في أكله وليدخل معه في بيته إلا إن ذكر العبد ربه فمنعه وطرده. وفي الحديث إذا دخل الرجل بيته وذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل ولم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. والشيطان في طريق الإغواء يروم أكبر المكاسب، وعبر بوابة الكفر والشرك البداية، فإن ظفر من ابن آدم بالكفر وضع سلاحه واستراح. وكم تساقط من أقوام مع الشيطان في هذا الدرب، فإن يأس من بلوغ الكفر لم يأل جهدا أن يوقع العبد في البدعة، وضررها أشد من المعاصي والذنوب. فإن عجز عن العبد أتى إليه عبر باب الكبائر، فإن خاب تنازل الشيطان ورضي بالصغائر ومحقرات الذنوب، ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها ويقارفها. فإن عجز عن ذلك أشغله بالمباحات عن الطاعات، فذهب العمر وراء الفضول والمباحات وأشغل العبد عن الأعمال الصالحات. وإن عجز عن كل ذلك كفاه أن يشغل العبد بالمفضول من العبادات عما هو أفضل منه من الأعمال. ولئن كان أصحاب هذه المرحلة هم ممن اشتغل بالخير، إلا أنه فرق بين عبد ينشغل بعبادة فاضلة عظيمة الثواب وعبادة دونها في الأجر والثواب. عباد الله، والشيطان لا يألو جهدا في الصد عن طاعة الله، بذا صحت الأحاديث عن المصطفى عليه السلام. إذا قعد العبد بعد الصلاة يذكر الله أذكره الشيطان حاجته فيقوم قبل أن يقول، وإذا أراد الذكر قبل نومه أنامه قبل أن يقول، وإذا أراد الخروج للجهاد عرض له في طريقه وقال تجاهد، فإنما هو جهد النفس والمال. وإذا أراد النفقة خوفه الفقر، وإذا أراد التعبد لله سعى ليشغله وإلا أتاه من باب الرياء. يضع عرشه على الماء ويبث سراياه وجنوده إلى الناس وينتظر قدومهم مؤيدا ومشجعا، فإذا ما جاء ذلك الذي يقول ما زلت به حتى أسدت بينه وبين زوجته قال الشيطان نعم أنت، ويلتزمه ويقبله كما ورد في الحديث. وتروي كتب السير أن زعماء قريش حين اجتمعوا ليتخذوا قرارا بشأن محمد عليه السلام حضر معهم الشيطان على هيئة شيخ نجدي ونقد الآراء وأقر رأي أبي جهل بقتل رسول الله عليه السلام. ولما ضعف بعض الكفار وكادوا أن يرجعوا يوم بدر أتاهم الشيطان في صورة آدمي وما زال بهم، قيل أنه أتاهم في صورة سراقة وما زال بهم يطمئنهم عمن وراءهم، وفي ذلك يقول الله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذا كانت هذه حسرة في الدنيا فما أعظمها من حسرة، حسرة من أغواهم الشيطان فظلوا عن الصراط المستقيم يوم أن يعاين العذاب وغضب رب الأرباب، وتبرأ الشيطان منهم فتجتمع عليهم الحسرات. وقال الشيطان لما قضي الأمر. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهلع الأمر أيها الفضلاء، ونحذر ممن أعلن لنا العداوة وسيتبرأ ممن أطاعه في الآخرة، ونعلن الحرب على الشيطان في ميدان الدنيا لنفوز بالجنة. ألا فطوبى لمن عادى عدوه وعصى شيطانه وخالف مراد هواه. اللهم اجعلنا منهم بتوفيقك، اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، وثمة أربعة أبواب لا يزال الشيطان يسعى للدخول على العبد من طريقها، ومن حفظ هذه الأبواب الأربعة أحرز دينه، ولن يقدر الشيطان على الإغواء إلا من خلالها. هي اللحظات واللفظات والخطرات والخطوات، كما قال ابن القيم. اللحظات وهي النظرات، وكم من عبد أرداه بصره وأورده العطب وموارد الهلاك. زين له الشيطان النظر المحرم، حتى لو ملك نساء الدنيا وبقيت واحدة، لأوهمه الشيطان أن عندها ما ليس عند بقية نسائه. والنظر سهم من سهام إبليس، يطلق العبد بصره فيما حرم الله، وما درى أنه إنما يجرح قلبه فيورثه ذلك الحسرات. ولربما سعى لتحقيق ما وراء النظر، فكان عطبه ودخول الشيطان عليه من طريق النظر. قال ابن المسيب رحمه الله: ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من قبل النساء ومن قبل النظر. فما أحراك يا موفق إلى أن تغلق هذا الباب في وجه الشيطان؟ وأما الخطرات فشأنها أصعب، ولا بد للعبد من خواطر تطرأ على باله، وللشيطان فيها مدخل، فيزين معصية ويشغل عن طاعة، ويدخل شبهات ويسهل شهوات. ولربما ظل المرء واجما ساكتا والشيطان يعبث في خاطره. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الشيطان بالعبد يقول له: اذكر كذا واذكر كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته. وهذا شأنه في الوساوس، تبدأ صغيرة حتى تستفحل. وكم من عبد ما زال به الشيطان في الوسواس والخواطر حتى أوصله لحال لا ترضي العقلاء. وإذا أشغلت نفسك بالتفكير فيما ينفعك في دينك ودنياك، وفي التفكر في عظمة ربك وآياته وآلائه وعطائه ونعمائه، وفي عيوب نفسك وفي نهايتك وفيما قدمت لآخرتك، أشغلك ذلك عما يضر، وأحكمت الباب في وجه الشيطان. وأما اللفظات فلطالما تساقط أقوام لعجلها في العصيان. ينطق العبد ويلقي الكلمات، وربما كان فيها عطبه وخساره، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال عليه السلام. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وفي لفظ: يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال ابن القيم: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه هدمها عليه كلها، انتهى كلامه. فهل أغلقنا باب اللفظات في وجه الشيطان، وحاسبنا أنفسنا على ما يصدر من اللسان، ووضعنا نصب العين قول الواحد الديان؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأعددنا لكلماتنا جوابا يكون عند الله صوابا. ولنكن كما قال ابن دقيق العيد عن نفسه: وقد قضى على رجل فاتهمه بالفجور، فقال: يا هذا والله ما تكلمت بكلمة منذ 50 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. فهما آفتان: النطق بالباطل والسكوت عن الحق، والسالم منهما على طريق الجنة، فمن يضمن ما بين لحيه وما بين فرجيه ضمن النبي له الجنة. وأما الخطوات فلا تحركها إلا في مرضات رب البريات، وفي عمل ترجو أجره أو مباح تأمن فيه من مقارفة السيئات. قال ابن القيم: ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه اللحظات واللفظات والخطرات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، يلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار. انتهى كلامه. عباد الله، والمرء ما دام ذا نفس يتردد فهو يخشى من إغراء الشيطان، والعبد لا بد أن يظل على حذر من مداخله وأن يخشى سوء الخاتمة. وقد قيل في أخبار الإمام أحمد أنه سمع يقول: لا بعد لا بعد، فلما أفاق قيل: ما هذا؟ قال: رأيت الشيطان عارضا شفته ويقول: فتني يا أحمد. فقلت له: لا بعد، أي ما دام في الدنيا فلا يأمن المرء على نفسه. ويبقى القول أن للشيطان مداخل على العامة وطلبة العلم والتجار وغيرهم، وله أسلحة، فكيف نتعرف عليها وكيف نقي أنفسنا ونتحرز من كيده وإغوائه؟ وهذا ما سيدور الحديث عنه في الخطبة القادمة إن يسر الله. اللهم اعصمنا من كيد الشيطان ووسوسته وتسويله وإغوائه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.